الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فعلم التوحيد هو أعظم العلوم وأشرف العلوم، إلى جانب أنه ألذ العلوم وأشهاها وأحلاها، ويتسرب إلى العروق ويدخل كده البنيان وإلى القلب فعلا يعني. فالإخوة يعني زهدوا في التدمرية لا أدري، وزهدوا في دروسهم السبت ما أدري لماذا، الله المستعان. طيب، قال احنا في وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي، بسيطة بسيطة بسيطة ان شاء الله بسيطة. طيب، بس عبارة قبلها. انتهينا من قول المؤلف رحمة الله عليه: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله أو كله حق. كل اللي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، ونحن نتبع، لا نتبع في الدين إلا ما صح. القرآن متبع لأنه كله صح، كله صح. وأما السنة فلا بد فيها من تحري ما صح. إذا نحن لا نتبع إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الدين هو نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله، ولكن نقله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا. والأحاديث القدسية هي كلام الله، ونقلها إلينا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل تشريعات النبي صلى الله عليه وسلم هي بلاغ عن الله تبارك وتعالى، لأن الله حصر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ، قال: إن عليك إلا البلاغ. ومن صور البلاغ البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم، والبيان على المعلم، فهذا من صور البلاغ، من صور البلاغ. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا بلاغ، لأن أيضا الإخراج من النور إلى الظلمات لا يتم إلا بهذا البلاغ الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعليم والتلاوة بلاغ. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، نعم يعلم، ويتلو، نعم قال: يتلو عليهم آياته، يزكي، نعم. والتزكية أيضا بلاغ، لأن التزكية تكون في القلوب بالتوحيد، وفي الأعمال كلها بالفقه والأحكام الشرعية، واتباع تلك الأحكام الشرعية والأخلاق والفرائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهمته كلها، وهي مهام خمسة، ولكن هذه الخمسة محصورة أو مضمومة كلها تحت اسم البلاغ. البلاغ، فالرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ولذا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة لا تقيد أبدا، وأما طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقيدة لا مطلقة. فطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء لا يمكن أن تكون إلا مقيدة، لا يمكن أن تكون إلا مقيدة بأن تكون من باطن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا. فطاعة ولاة الأمور إذن هي من باطن طاعة الله ورسوله، فإن خالفوا الله ورسوله فلا طاعة لهم ولا خروج عليهم، فالخروج ممنوع مطلقا، وأما الطاعة فهي مقيدة بالمعروف. ولذا من منع عن درس هل له أن يدرس؟ نعم، ولكن ينظر في المفاسد والمصالح، وليس هناك طاعة مطلقة. والزعم بأن أحمد أطاع الحكام هذا باطل، لأنه لو أطاعهم لقال القرآن مخلوق، لو أطاعهم لقال القرآن مخلوق، صح ولا لا؟ ما أطاع، فالزعم بأنه أطاعهم هذا باطل، غير صحيح، غير صحيح. فالطاعة مقيدة بالمعروف، والخروج ممنوع مطلقا طالما كانوا مسلمين، والخروج على الحكام الكفرة ممنوع أيضا، ولا يجوز إلا بشروط شديدة. وقد رأينا من خالف تلك الشروط كيف أدى به الحال. فبشار كافر لا يختلف في كفره، طاغوت لا يختلف في طاغوتيته، ومع ذلك أدى الخروج عليه إلى مفاسد ظاهرة للعيان للعالم كله، ظاهرة وهو كافر، ولكن الخروج عليه أدى إلى ما ترون من المفاسد الشديدة جدا. وكان الرجل في أول حكمه قد وصل بهم إلى درجة من النهضة والرقي المادي الدنيوي، وإلى درجة استقرار وسلام موجود. فكان استمرار هذا الطاغوت مع حقن الدماء أولى من الخروج عليه مع سفك الدماء وتخريب البلاد والقضاء على العباد. والقذافي مع زعم أنه كافر أيضا كان الخروج عليه أدى إلى مضرة شديدة جدا. فإذا ما نقول الخروج على الحكام الكفرة مطلق، بل الخروج على الحكام الكفرة أيضا إيش؟ مقيد بحسبان المفاسد والمصالح أول شيء، ثانيا بإعداد البديل. حسبان المفاسد والمصالح ده فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر قائم على حساب المفاسد والمصالح، قائم على كذا عليه، وإلا يترك الأمر بالمنكر إذا أدى إلى منكر أشد مباشرة. فكل ما إذا نحن الشرع الذي نتبعه هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. هل يشترط فيه قطعية الثبوت، قطعية الدلالة؟ لا، لأن المتواتر قطعية الثبوت، أما القول بأنه قطعية الدلالة فباطل. فالقرآن كله متواتر صح، والقرآن قطعية الثبوت صح، قطعية الدلالة لا، ليس قطعية الدلالة أبدا. فإذا لابد المتواتر هو ما ثبت قطعية ثبوته، وغير المتواتر ما غلب على الظن ثبوته واجب الاتباع كذلك. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط فيه التواتر، وإنما يشترط فيه الثبوت، حتى لو كان أحد، بل إن معظم أحكام العقيدة والفقه قائمة على أحاديث أحد. أصح الكتاب بعد كتاب الله هو البخاري، ما فيه 95% مما فيه أحد أم متواتر؟ أحد. فهل أحاديث الآحاد لا تفيد العلم؟ تفيد العلم. طيب، قال ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان، والبيان لاحق بالشرع، والبيان من الشرع، وكلمة البيان هنا عطف خاص على عام، عطف خاص على عام، كله حق. قال والإيمان واحد وأهله فيه سواء. هذا كلام باطل تماما، كلام غلط. ولكن الإيمان كما عرفناكم المرة السابقة، الإيمان يدل بدلالة التضمن على تضمن قول القلب أم علم القلب. قول القلب هو علم القلب، قول القلب هو علم القلب، وهو المعرفة، هو المعرفة. ما هي التصديق من قول القلب؟ ما من يقول المعرفة يعني قول القلب فقط عنده، وهذا معناه أن فرعون مؤمن. قول القلب هو علم القلب وهو المعرفة، هو المعرفة. لكن احنا أهل السنة نزيد على مسألة قول القلب أنها التصديق والإقرار واليقين، التصديق والإقرار واليقين، هذا علم القلب. وهذا موجود في إبليس، موجود في الفراعنة، موجود في اليهود، نعم موجود. إذن يدل الإيمان بدلالة التضمن على علم القلب صح، على قول القلب صح، على عمل القلب نعم بدلالة التضمن، على قول اللسان، على عمل اللسان والجوارح، ويدل بالتطابق عليها كلها، يدل بالتطابق عليها كلها. فقوله الإيمان واحد وأهله فيه سواء هذا غلط. الإيمان ليس واحد، بل الإيمان متشعب أو متعدد التضمنات، متعدد الفروع، هو هكذا. فليس الإيمان هو قول القلب فقط، ولا عمل القلب فقط، ولا عمل الجوارح فقط، ولا قول اللسان فقط أبدا، وإنما يشملها كل. عند غلاة المرجئة الإيمان يدل على قول القلب بالتطابق، عند غلاة المرجئة يدل الإيمان على قول القلب بالتطابق مش بالتضمن. عند مرجئة الفقهاء يدل بالتطابق على قول القلب وقول اللسان، يدل بالتطابق على قول القلب وقول اللسان، ويدل بالتضمن على أحدهما. عند أهل السنة يدل على الأربعة، الإيمان يدل على الأربعة. فالإيمان ليس واحدا غلط، وليس أهله سواء، بل الإيمان يتفاضل. وليس إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كإيمان أبي بكر رضي الله عنه، وليس إيمان أبي بكر كإيمان الأمة بل أفضل. يعني إيمان أبي بكر لو وزن بإيمان الأمة رجحت كفة إيمان أبي بكر الصديق كما قال عمر رضي الله عنه، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجحت كفة أبي بكر. هذا كلام عمر رضي الله عنه. إذن الناس ليسوا في الإيمان سواء، فالإيمان يتفاضل ويزيد وينقص وله فروع، والإيمان كالشجرة. التصديق، والناس يتفاوتون في التصديق أو لا؟ يتفاوتون في التصديق. وانت نفسك في الشيء الواحد، في شيء تصدقه تصديقا وفي شيء تصدقه صح ولا لا؟ في كل الأمور، في كل الأمور. احنا قلنا التصديق يشمل علم وعلم وعين وحق، والناس يتفاضلون في العلم، حتى علم اليقين يتفاضل فيه الناس، لأنه لو لم يتفاضل فيه الناس لاستوى إيمان كل المخلوقين، لأن جميع المخلوقين عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندهم إلا علم اليقين، فلابد أن يتفاضلوا فيه ولا لا؟ لابد أن يتفاضلوا فيه. وعلم اليقين كعند الصديق كعندك؟ لا. بالنسبة لحدث مخلوق يعني نتكلم على الغيب. طيب علم الغيب، لأن الغلب الغيب، الإيمان بالغيب هو الإيمان الأصلي. فبالنسبة للإيمان بالغيب هو كله عندنا علم يقين، كله ملائكة جن ملك موت موت سماوات أرض ربنا ذل عرش كرسي، كل هذا عندنا علم يقين، عند النبي صلى الله عليه وسلم عين يقين، عين وحق. الكرسي لا، الكرسي والعرش هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم علم يقين، لكن عنده الجنة والنار والملائكة وجبريل عليه السلام وسدرة المنتهى كله عين يقين وحق يقين. والجن عند النبي صلى الله عليه وسلم عين يقين، بل قد يكون حق يقين أيضا. فما النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستثنى، لأنه هو الحد الأعلى للكمال البشري صلوات الله وسلامه عليه. لكن هل يتفاضل، هل الإيمان كله واحد؟ لا، الإيمان يختلف من شخص إلى شخص ومن شيء إلى شيء. فأنت إيمانك بشيء قد يزيد على إيمانك بشيء غيره، فلا يستوي إيمانك بكل الأشياء على حدة واحدة، لا أبدا. وإنما حتى الأشياء هناك أنت في أشياء أكثر إيمانا بها وأشياء أقل منها إيمانا بها. وبعض الأشاعرة إيمانهم بوجود الله عز وجل كإيمانهم بصفات الله؟ أبدا أبدا، وهو شيء واحد، شيء واحد يتفاضلون فيه. فالإيمان ليس واحدا كما يقول، هذا كلام غلط من المؤلف رحمة الله عليه. وهذا يعني لأنهم عندهم اللي هم ولات اللي هم مرجئة الفقهاء، عندهم أن قول القلب واحد لا تفاضل فيه، قول القلب واحد لا تفاضل فيه، لأن عندهم قول القلب هو إما تصديق وإما تكذيب، وقد غفل عن أن التصديق يتفاوت والتكذيب كذلك يتفاوت، لأن التكذيب مراحل ثلاث والتصديق أيضا مراحل ثلاث. فالتصديق يكون التصديق بالقلب، يتفاضل فيه الناس، يتفاضل فيه الناس. وفرض أن احنا لا يطلب منا التصديق فقط، ولكن تصديق مع إقرار ويقين، هذا علم القلب، علم القلب. وأما عمل القلب، استجابة القلب لمقتضيات الإيمان، بحيث أنه يحب ويخاف ويتوكل وينيب ويطمع ويرجو وينوي، هذا كله عمل قلب. فالعمل استجابة للعلم، العمل استجابة للعلم. والقلب ليس موجودا، العقل موجود في القلب، العقل موجود في القلب، هذا مركزه. وأما الدماغ فقال القرطبي رحمه الله: وأما ما في الدماغ فهو نور ينبعث من القلب إلى الدماغ. يعني معناها توجد إشارات ما بين العقل اللي هو في القلب وبين مراكز التفكير والإحساس والسمع والبصر الموجودة في المخ. إذا المخ اللي هو موجود في دماغك فيه مركز سمع ومركز بصر ومركز تفكير ومركز كلام ومركز كذا ومركز كذا، ولذا ممكن الشخص يفقد حاسة النطق، ممكن، وتجرى له عملية جراحية في المخ فيرجع للنطق مرة أخرى. ده لذلك أن مركز النطق موجود فين، وكذلك مركز السمع والبصر موجود أيضا. وبعض المعالجات يخلي الإنسان بعد ما زال سمعه يرجع سمعه مرة أخرى، وبعد ما زال بصره يرجع بصره مرة أخرى. هذه مراكز يأتيها النور من العقل الذي موجود في اللي هو في القلب، الإشارات من القلب. إذن الذي يغذي الدماغ ويغذي هذه المراكز هو القلب، فالعقل محله القلب. ولذا قال الله عز وجل: أم لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني عقول لا يعقلون بها. فالإيمان محله القلب، نقصد التصديق، التصديق اللي هو المعرفة اللي هو العلم محله القلب. فالقلب له علم وله عمل، القلب له علم وله عمل. العلم نسميه قول، والعمل نسميه استجابة. فالقلب يستجيب فيحب الله عز وجل وهو مفطور على ذلك، وهذا نعمة وفضل من الله عز وجل أنه يفطر القلوب على محبته. لكن تأتي غيوم الغفلة، غيوم الشهوات وظلال الكفر، فتحجب عن الكافر محبة الله تبارك وتعالى. لكن الله جل فطر القلوب على محبته سبحانه عز وجل، وفطر النفوس على محبة الشهوات، الميل إلى الشهوات، الميل إلى الشهوات، ولم يجعلك مستسلما للنفس ولا مستسلما للقلب، وإنما جعل لك عوامل وأشياء كثيرة جدا تجعلك إما أن تستسلم للقلب وإما أن تستسلم للنفس أو تدخل المعركة. وهذا الغالب، أن نخوض المعركة طوال أعمارنا بين القلب والنفس. فمنا من يفوز فيصير من السابقين الذي يستطيع أن يغلب القلب على النفس، فيحول النفس من أمارة بالسوء إلى لوامة، هذا فوز عظيم جدا. فإذا حولها إلى لوامة فالأمل كبير أن تتحول إلى مطمئن، الأمل كبير جدا، ولا تتحول إلى مطمئن إلا اللوامة، لا يمكن، لأن الذي يلوم معناه يعاتب على الباطل فيمنع الشخص، فإذا امتنع عن الباطل صار مطمئنا. فالصراع دائم في حياتنا طوالها ما بين النفس وبين القلب، والإنسان حسب، والهاتفين، هاتف تابع للقلب وهاتف تابع للنفس، والنازعين، نازع تابع للقلب ونازع تابع للنفس، والإنسان بين الهاتفين والنازعين له منطقة قراره، منطقة اختياره، هذه التي يحاسب عليها، ويصدر القرار منه بهذا. إما نزل القرار مستسلما للشهوات فاقة في المعصية، وإما نزل القرار مستسلما للقلب فتأتي الطاعة، وإما أن يخلط عملا صالحا وآخر سيئا. صح، فإن غلب السيء عليه فالمظنون به أنه يعذب إلا أن يرحمه الله تبارك وتعالى، وإن غلب الحسن على السيء فاليقين به أنه ينجو. تاني، إن غلب الحسن على السيء المؤكد أنه ناجي، وإن غلب السيء على الحسن فالمظنون أنه ليس بناجي وقد ينجو، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى، والله لا يخلف وعده أبدا سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يعيش عمره من ساعة بلوغه إلى ساعة ذهاب عقله وهو في الصراع، ويخوض الصراع، ويخوض الصراع المرير الشديد جدا، لأن قائد الصراع هو إبليس اللعين، وكيده شديد جدا على غير المؤمنين المخلصين، وأما على المؤمنين المخلصين فكيده كان ضعيف. أما الزعم بأن إن كيد الشيطان كان ضعيف، أن هذه مطلقة غلط، هذا غلط، هذه آية مقيدة مطلقة، مقيدة، مقيدة ليست مطلقة. إن كيد الشيطان كان ضعيفا على المخلصين، على المؤمنين، أما كيده ضعيف على الكفار، وهذه الحروب والمذابح وما يحدث تدمير العالم كله، هذا كيد ضعيف، هذا كيد شديد جدا. ووقوع ملايين الناس في الزنا وشرب الخمر والقتل والغيبة والنميمة والسحر والشرك يدل على أن المكر مكر شديد جدا، لأن الله عز وجل جئت من أين بالقيد؟ القيد في ان مكر الشيطان شديد، ان مكر الشيطان ضعيف مقيد جدا، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكر من؟ الظالمين، الظالمين تبع من؟ اذا مكر ابليس تزول منه الجبال، اذا مكر شديد ولا لا؟ اذا كيد الشيطان كان ضعيفا على خلاصة المؤمنين فقط. اما اثبات ان هذا قيد، ان هناك كيد شديد جدا من هذه الآية، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، نبي عظيم يفر أم فر أم لم يفر؟ فر إلى مدين ولا لا؟ نبي عظيم، الهجرة نوع من الفرار أم لا؟ طبعا، ففر إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم فر إلى الله حين خرج إلى المدينة، سميت الهجرة ولكن هي فرار إلى الله سبحانه وتعالى، كما فر موسى عليه السلام إلى مدين، هذه فرار إلى الله سبحانه وتعالى. ونصطلح على أنها الهجرة لأن السلف سموها الهجرة، ولكن الهجرة فيها قول الله تبارك تفر إلى الله، وقد فر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. فكيد الشيطان شديد جدا، أما كونه ضعيفا فهو ضعيف على المخلصين فقط، لقول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولقول الشيطان ولم وأيده الله تبارك وتعالى قوله إن قوله إلا عبادك منهم المخلصين. قال كده إبليس، وهذا كلام صحيح، إلا عبادك منهم المخلصين، فدل ذلك على أنه كيده على غير عباد الله المخلصين إيش شديد جدا شديد جدا. والدليل قوله على الكفار والظلمة وإن كان مكرهم فكيف مكر ذو من الجبال يكون ضعيفا. فإذا لا تعمم هذه الآية ولا تطلق، لا تعمم ولا تطلق. طيب، فالتصديق بالقلب، احنا قلنا علم القلب الذي هو قول القلب أوله إيش التصديق، يتفاوت فيه الناس ويتفاوت فيه الشخص الواحد، يتفاوت فيه الناس والشخص الواحد يتفاوتون فيه. فليس إيمان الصديق كإيمان أفراد كإيمان أفراد الصحابة، وليس إيمان الصحابة كإيمان أفراد الناس كإيمان أفراد الناس، وليس إيمان المطيع كإيمان الفاسق. لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا، لأن الفاسق لم يسمى فاسقا إلا لضعف إيمان. فإما أن يكون الإيمان قويا فصاحبه ليس بفاسق، وإما أن يكون الإيمان ضعيفا فصاحبه فاسق، وإما أن يكون الإيمان متلاشيا فصاحبه كافر. يبقى عندنا مؤمن فاسق كافر، واضح؟ مؤمن فاسق كافر. المؤمن من غلب الطاعات على معصيته، الفاسق من ضعف إيمانه على طول على طول، من ضعف إيمانه. الكافر من تلاشى إيمانه، تلاشى إيمانه، تلاشى عمل قلبه الذي ينجيه، تلاشى عمل قلبه الذي ينجيه. وإلا فالكفار عندهم أشياء من أعمال القلوب، صح ولا غلط؟ عندهم إيش من أعمال القلوب؟ محبة الله، عندهم محبة الله، عندهم محبة الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فأثبت الله المحبة للكافرين. إذن قول الإيمان واحد غلط، وأهله فيه سواء أيضا غلط، إلا من ناحية أصل الإيمان. أصل الإيمان، أصل الإيمان هو الدرجة الدنيا من الإيمان في القول القلب وفي قول اللسان، درجة الآخر اللي هي قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أتى منه أصل الإيمان. هل هذا كمال؟ لا، هذا أصل الإيمان. أصل الإيمان، أصل الإيمان وجد عنده في قول اللسان. لو صاحب لو قال فقط بلسانه فهذا منافق، عنده أصل الإيمان في قول اللسان لكن القلب ليس فيه أصل الإيمان. تمام؟ فإذا تواطأ قول لا إله إلا الله محمد رسول الله في القلب وفي اللسان، إذا تواطأ هنا حقق أصل الإيمان، حقق أصل الإيمان. يبدأ هناك أيضا أصل الإيمان في العمل. أصل الإيمان في العمل هو عمل القلب، أن يوجد عنده درجة من أعمال القلوب. أما عمل الجوارح فهل يوجد فيها أصل إيمان؟ عند القائلين بكفر تارك الصلاة جعلوا أداء الصلاة أصل الإيمان، أصل، لأن من ترك الصلاة كفر، ولا يكفر إلا من ترك ليش الأصل، لا يكفر إلا من ترك الأصل. أما لو جعلوها من كماله يبقى لا يكفر من ترك الصلاة. نحن مع الشيخ الألباني في جعل الصلاة من إيش؟ من كمال الإيمان. من جعل أداء الصلاة أصلا للإيمان هو الذي كفر ترك الصلاة، هو الذي كفر ترك الصلاة. طيب، الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأدى الصلاة ثم داس المصحف، هذا ماشي، هذا هناك نعم ناقد، نقد ماذا؟ نقد أصل الإيمان. يبقى إذن هو أوجد أصل الإيمان في قول اللسان وقول القلب ثم نقضه بقول أو فعل. فمسيلمة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أتى بأصل الإيمان؟ لما قال وأنا رسول الله أتى بناقد، لغى الأصل. عرفنا؟ يبقى إذن أصل الإيمان يوجد، وأصل الإيمان ينقض بالنواقض العشرة المعروفة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فإذا أصل الإيمان هو قول القلب وقول اللسان وإيش وعمل الدرجة الدنيا من عمل القلب، لازم يكون عنده درجة محبة، درجة خوف، درجة رجاء، هذا لابد منه أصل الإيمان. حلو كده. لو زال منه هذه المحبة مع الخوف مع الرجاء، قد زال أصل الإيمان فيما يتعلق بعمل القلب، لكن بقي عنده أصل الإيمان فيما يتعلق بالقول القلب وقول اللسان كإبليس. فإذا زال أصل الإيمان فيما يتعلق بعمل القلب كفر العبد، وإذا زال أصل الإيمان فيما يتعلق بقول اللسان كفر العبد، وإذا زال أصل الإيمان فيما يتعلق بقول القلب كفر العبد. إذن هناك ثلاثة في أصول الإيمان. أما عمل الجوارح فهذا محل الخلاف، هل فيه أصل إيمان أم ليس فيه أصل إيمان؟ عند القائلين بكفر تارك أعمال الجوارح فيه هناك أصل إيمان، صح؟ واختلف بهذا الأصل كما سنبين. وأما عند القائلين بأن أعمال الجوارح بعد توافر الثلاثة هي كمال، فليس، فعندهم يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط على الحقيقة، مش كده؟ يبقى هناك ناقد لقول القلب، وهناك ناقد لقول اللسان، وهناك ناقد لعمل القلب، ولكن أعمال الجوارح فئة كبرى جمهور العلم يقول لابد فيها من الأصل، والأصل اختلفوا فيه، فقال بعضهم أن يأتي بالصلاة، وقال بعضهم أن يأتي بعمل، أي عمل، أي عمل. ولذا لما نقعد يعني يأتي بإماطة أذن الطريق مرة واحدة في العمر، قالوا نعم لابد أن يكون هناك شيء من عمل الجوارح، والذي يأتي بشيء من عمل الجوارح يسمى يسمى لم يعمل خيرا قط. واستدلوا على ذلك بحادثة قاتل مئة نفس، أن الرجل وإن ناء بصدره، وإن ذهب إلى أعلى الأهرد فسأله، وإن سأل الراهب قبله وأضله الراهب وقتله، لكنه في سؤاله كان محسن، فقالوا إذن هذا الرجل أتى بشيء من أعمال الجوارح ولا يثبت له الصلاة، صح ولا لا؟ فإذن تارك أعمال الجوارح ها محل خلاف. طائفة قالت لابد أن يأتي بعمل الجوارح واختلف، وطائفة قالت ليس يجب، ليس يجب، ولا يكفر من ترك أعمال الجوارح. الذين قالوا يكفر من ترك عمل الجوارح لم يشترطوا له لا صلاة ولا غيرها ولا أي شيء ولا أي عمل، والذين قالوا تارك عمل الجوارح يكفر اختلف، بعضهم قال من ترك الصلاة لأنها أعظم الأعمال وأوجبها، وبعضهم قال لا لابد أن يأتي بشيء من أعمال الجوارح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إحنا لا لا بالعكس، هو يريد يأكد على بعض الإخوة التي اختلط عليه. فالإيمان شجرة، الورقة اللي تسقط من شجرة لا تنقص الشجرة شيئا، ولكنها من الشجرة، صح ولا لا؟ الورقة الواحدة الشجرة فيها 10,000 ورقة، سقطت ورقة واحدة في فصل الخريف هي جزء من الشجرة، وإن لم تؤثر فيها ولكنها جزء منها. فكل الأعمال عظيمها ودقيقها هي من الإيمان، كل الأعمال، تبسمك في وجه أخيك من الإيمان، فالأعمال كلها من الإيمان، ما قلنا شيء، الأعمال كلها من الإيمان، لكن الكلام فقط في قضية تارك أعمال الجوارح. تارك أعمال الجوارح هل هو نقض الأصل؟ يعني يوجد أصل في أعمال الجوارح أيضا، نقول في أصل في علم القلب اللي هو قوله، وأصل في عمل القلب، وأصل فيه قول اللسان، قوله مش عمله، قوله. هل هناك أصل في عمل الجوارح أو لا؟ الذين قالوا أصل كفروا ترك عمل الجوارح، والذين قالوا ليس هناك أصل لم يكفروا ترك عمل الجوارح، الذين قالوا عمل الجوارح أصل اختلفوا في كم هذا الأصل، درجة هذا الأصل. وبعضهم قال الصلاة أساسا، واستدلوا بحديث إن النار تأكل من العبد كل شيء إلا آثار السجود، والذين قالوا ليس يهم الصلاة ولكن يوجد أي عمل للجوارح، لأن الجوارح لابد أن تتحرك بمقتضى الإيمان، فإن لم تتحرك بمقتضى الإيمان فصاحبها كافر، لا يفيد قول قلبه ولا عمل قلبه ولا قول لسان. هذا خيال، ولكن توجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مصدق، وإن لم يوجد هذا خيال، خيال خيال محض، لكن يوجد، يوجد. والمسألة في الدين مش محكومة غير محكومة بالخيال، ولكن محكومة بالتصديق. فالذي يقول نفسه يعني ربنا جل ذكر أن الكفار يحشرون مثل النمل على وجوهه يمشي على وجهه، هل تتخيل ذلك؟ لا، لكن هل يحدث؟ يحدث. يعني أبو جهل كلهم يمشون يوم القيامة مثل النملة وعلى ماشي على وجهه، الذي أمشى على رجليه يمشي على وجهه، ثم لما يدخل النار يصير ضرسه مثل جبل أحد. نعم، هذه المسائل كلها فوق الخيال. ملك الموت يقبض الروح هنا وفي الهند وفي كندا وفي كل مكان في لحظة واحدة. نعم، الخيال لا يأتي بهذا. فالعبرة ليست بالخيال، العبرة بتصديق الخبر، لأن الإيمان كله قائم على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. فصح الخبر وجب التصديق. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من لم يعمل خيرا وجب التصديق، وإن لم أرى ذلك وإن لم يعني نلاحظ ذلك في حياتنا كلها وإن لم يردنا خبر عن هذا من الناس، لكن ورد خبر من خير الناس. احنا في العقيدة ما تبسألوا ليه ما فيش في العقيدة كده صح؟ نعم. يقول يترك هذا ما هو لابد القائد بضروره عمل الجوارح لابد يحكم بايه؟ من الحزم المتشابه. لو ما هو لو قال هذا الحديث نص ومحكم يلزم الرجوع عن قوله بتكفير تارك عمل الجوارح. هو لماذا كفر صاحب عمل الجوارح؟ بلغ حديث ابي سعيد الخدري المتفق عليه ان يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، بلغه. لو قال بمقتضى ظاهر هذا الحديث ترك مذهبه في كفر تارك عمل الجوارح، تمام. اما لو اصر على مذهبي بكفر تارك عمل الجوارح لابد ان يحكم الحديث بالتشابه، والا يكذب الحديث ودي مصيبه. يقول حديث صحيح وكذبه يكفر. من قال هذا حديث صحيح ولو كان حديث احاد، من قال هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا اكذبه كفر، كفر مباشره. فهو الان ليس امامه القائل بتكثير بكفر تارك عمل الجوارح، ماذا سيفعل في حديث من لا يعمل خيرا قط؟ لابد يحكم عليه به لازم، ما كيف يهبر من القضية. لازم هذا القول أن الأعمال ليست من لا ليس بلازم، لأن ليس بلازم أبدا، لأن النصوص صحت في أن الأعمال من الإيمان، والله جل قال ما كان الله ليضيع إيمانكم عن صلاتكم، فصحت النصوص لأن الأعمال من الإيمان. ولكن صح أن تارك الركن لا يكفر. وقل لهم أنتم تقولون هذا، ما قولكم في تارك الحج؟ ما قولكم في تارك صيام رمضان؟ هل يكفر؟ ما يستطيعون الحكم عليه وقد ترك ركنا. فكذلك ما نعم ترك الزكاة، ما في خلاف ترك الزكاة، لكن الراجح أنه ليس بكافر. أما ما في خلاف في تارك الصيام والحج، ما في خلاف فيها. الخلاف في الصلاة طبعا خلاف أساسي، والخلاف في الزكاة تابع فرع له، والإمام محمد كان يصر على ذلك. الشاهد هنا أنه من قال أن ترك الركن يكفر، فنقول هو ركن وتركه ليس بكافر. فكذلك أعمال الجوارح ركن تركها ليس بكافر. لكن هل نقبل الخلاف في المسألة؟ أجيب طبعا، هذا قول جمهور العلماء بكفر تارك أعمال الجوارح. وهل إذا قلنا بأن أعمال الجوارح هي كمال هل ننفي قاعدة التلازم؟ لو نفينا قاعدة التلازم نفينا عمل القلب مباشرة. هل ننكر على أن من قوي إيمانه ننكر أنه لا يأتي منه أعمال الجوارح؟ لا بد يأتي منه الجوارح، لا بد. ولا يترك أعمال الجوارح تركا تاما إلا من انعدم عمل قلبه أو ضعف جدا. وكلمة أو ضعف جدا هذه هي المستثنى عنده، ما يثبتون كلمة أو ضعف. يعني الحق الذي يحكم بكفر ترك عمل الجوارح يقول أن ترك عمل الجوارح انتفع عنده عمل القلب. الذي يقول بعدم كفر تارك عمل الجوارح يقول بأن تارك عمل الجوارح لازم منه انعدام عمل القلب أو ضعف عمل القلب أو ضعفه، لأن ممكن الإيمان يضعف في القلب إلى درجة لا تقوم الجسد على العمل، لأن العمل لابد أن يحركه القلب، وإن لم يحركه القلب فصاحبه منافق. الأعمال لابد أن يحركها عمل القلب، فإن لم يحركها عمل القلب فهذا منافق أو غافل. فاهم؟ يعني الإنسان إذا تصدق وقلبه لم يأمره بالصدقة هذه إما أن تكون رياء للناس صح؟ أو أن تكون من أعمال المنافقين، لأن المنافق يعمل بجوارحه ولا يعمل قلبه، لا يعمل قلبه. إذن إحنا نثبت قاعدة التلازم. إثبات قاعدة التلازم عندنا بشقين: إن انعدام عمل القلب يساوي انعدام عمل الجوارح يساوي انعدام عمل القلب أو ضعف عمل القلب. عند الجمهور لا يساوي إلا انعدام عمل القلب، ولأن هذه بدلالة التلازم. عمل القلب دلالة اللزوم، عمل الجوارح دلالة التزام. لعمل القلب تعرفين الالتزام واللزوم، فاكرين اللزوم السبب والالتزام النتيجة. فعمل الجوارح يدل باللزوم على عمل القلب، وعمل القلب يدل بالالتزام على عمل الجوارح. طب لا لا، حديث أبي سعيد الخدري بالعكس، تفصيلات أبي سعيد الخدري تنفي ما قال، لأنه وصل إلى أدنى مثقال ذرة ولا يعرف بقى من العمل أقل من ذلك. ثم بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليشرح في من لم يعمل خيرا قط، فقولوا لنا عن عمل يقل عن أدنى من أدنى من أدنى مثقال ذرة، فليوصفوا لنا عمل بهذا لا يشرح. مظبوط. وماذا؟ نعم، ولكن هل هذا هو كل كلام العرب ولا بعض كلام العرب؟ يعني العرب إنسان عمل عمل ولم يحسن يقول لم يعمل، وإنسان لم يعمل يقول عنه إيش؟ لم يعمل. لم يعمل. قال تقصد قال لا إله إلا محمد رسول الله، ما هذا عمل؟ ما احنا قلنا هذا هم كلهم الذين قالوا بيستندوا لهذا الحديث. كل اللي أصر على أن تارك عمل الجوارح كافر لا مستند له إلا حديث قاتل مئة نفس، ما عنده مستند آخر. وإحنا فسرنا لا ليس ضده. كيف؟ الملائكة قالت لم يعمل خيرا قط على الرجل، الرجل عمل، الرجل ناء بصدره، الرجل سأل راهبا وسأل عالما وأخذ كلام العالم. يعني اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن اتباع العلماء هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء ورث الأنبياء، ما هو ده عمل، هو ما انتقل، هو تحرك إلى انتقال فمات، لكنه كان أقرب إلى القرية الأخرى في عمل عمله وسمي لم يعمل خيرا قط. فنقول هل كل من لم يعمل خيرا قط هو من عمل قليلا، أو من عمل قليلا ومن لم يعمل أيضا يسمى من لم يعمل خيرا قط؟ هذه النقطة. الذين حصروه في هذا استندوا إلى حديث قالت المائة نفس، والذين تعدوا ذلك تكلموا حديث أبي سعيد الخدري وظاهره. طب هم يريدون يقيدوا، ما حسبت هذا قول الملائكة، هذا ليس حساب. نعم هذا كلام، لا لا لا، هذا رد مخلص. طيب إذا أنت لم تراجع كلامنا، قلنا إن العمل القليل العرب يسموه لا عمل، ولكن هل يسمون اللا عمل لا عمل؟ طيب فأنت لماذا تحصرها في أن المقصود فقط لا غير في تارك عمل الجوارح أنه من عمل قليلا؟ أنت حصرتها الآن. نعم أنت الآن تحصرها. لماذا تحصرها؟ العرب تقول على من عمل عملا ضئيلا جدا لم يعمل، وتقول على من لم يعمل إطلاقا لم يعمل. ما هكذا؟ أنت شخص لو قال لك تقول له أنت صليت، يقول لك والله أنا عندي 50 سنة صليت مرة، أنا عندي 20 سنة، هتقول لي أنت عمرك ما صليت صح؟ صلى ولا ما صلى؟ وأنت قلت له عمرك ما صليت. طب لو شخص عمره ما صلى تقول له إيش؟ نفس الكلام. فالحصر في شيء، التقييد بشيء يحتاج إلى دليل. فالعرب تسمي من عمل عملا قليلا لم يعمل خيرا قط، وتسمي من لم يعمل خيرا قط لم يعمل خيرا قط. واضحة الآن؟ واضحة جد. فالذين أخذوا بهذه الوجهة اللي هي الألباني وغيره، والذين أخذوا بهذه الوجهة اللي هم جمهور أهل العلم، وأنا فسرت لك يعني إيه. إحنا قلنا لابد من التلازم، وعطين سقاط التلازم أبدا. فقلنا قد يوجد عمل في القلب ضعيف لا يقوي الجوارح على العمل، ولذا الشخص الميت لأن كان عندك ما بيعمل شيء ولا حتى بيرمش. إذا قلت قلبه يتحرك والتنفس، هذا لا يملكه صح؟ أنت لو تملكه أوقفه كده، هل منكم من يستطيع إيقاف القلب عن الدق؟ لا. هل يستطيع إيقاف الرئتين؟ لا ما يستطيع، والله ما يستطيع. وإذا أنت وأنت نائم الرئتين تعمل والقلب يعمل، فالقلب قد يضعف جدا عن أنه يقوي البدن على أي عمل. والميت كلينيكين قدامك ما يعمل شيء من بإرادته، لأن العمل اللي تحسب عليه هو العمل الذي عملته بإرادتك، صح؟ لكن أي واحد جالس وبيرمش كده يحاسب على الرمش؟ هذا لا يملكه. كل العمل الذي لا تقدر عليه ولا تتحكم فيه لا تحسب عليه، أما أنت لا حساب عليك إلا على ما تتحكم فيه من العمل. فمقصود لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط بإيش؟ بإرادته. القلب الضعيف لا يقوي البدن على شيء حتى لو أراد، ما يستطيع، ما يستطيع. إذن المسألة ستبقى خلافية إلى يوم الدين، ولابد للناس أن يعذر بعضهم بعضا. وخذ الوجهة التي تريد. إحنا أنا أخذت الوجهة التي أخذها الشيخ الألباني، وهي أن من لم يعمل خيرا قط هذا غير موجود الآن، وهو خيال الآن، ولكنه سيوجد لقول الصادق المصدوق. ولأن القلب كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد يضعف عن أن يلزم البدن بأي عمل. أما أن القلب ينعدم عمله فينعدم عن الجوارح فهذا ما في خلاف أصلا، ما في أي أدنى مثقال ذرة خلاف أن انعدام العمل الجوارح يدل على انعدام عمل القلب. لا، انعدام عمل القلب لقول الجمهور هذا. أما قول الطائفة الأخرى أن انعدام عمل القلب قد يكون وليس في كل مرة يدل على الضعف، انعدام عمل القلب يدل في الأغلب على انعدام عمل القلب، انعدام عمل الجوارح يدل في الأغلب على انعدام عمل القلب، ويدل في المستثنى في القليل على ضعف عمل القلب. الشخص اللي صلى ولا يركز في صلاته ابدا، صلاته تقبل او لا تقبل؟ ما ركز ولا لحظه، لم يقتل منها شيء. تقبل لا تقبل، قد تسقط عنه ولا تسقط. طيب كون هم الى الصلاه العمل ولا لا؟ ما الذي حركه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ الحوار اللي يعني هذا خلاف بين صار بين لا، ما هم اللي قالوا، هم اللي قالوا العمل قيدوا العمل بالصلاة. وبعضهم لما وجد أحاديث تبين أن ترك الصلاة تكاسل ليس بكافر اضطروا إلى أن يقولوا أي عمل من الأصل. ولذا أنت عندك نعم تأسيس العمل مع التحفظ أيضا، لكن عندك أنت إذا وجدت شيخا من علمائنا الكبار علماء السلفيين كابن باز وغيره إذا حكم لأن ذلك عمل الجوارح كافر، هو بيبني كل حكمه على ترك ايه؟ الصلاة فقط. الشيخ الألباني شيخنا في الكتاب يعني كان ينص على هذا، لا لا الشيخ الألباني لا يكفر ترك الصلاة. لا ترك الصلاة، أصل الشيخ هو يرجع يتكلم ما هو لأنه شغلوا مسألة الرد على علماء المملكة في إصرارهم على تكفير ترك الصلاة، لكن لم يغيب عنه مسألة حكم مسألة الإيمان حكمها، وإذا كل مبتدع ضده. إنما حكمها حكما تم وبينها عادي وبينها في كتاب الصلاة، يعني بين هذه المسألة الإيمانية لكن مش مفرغة له، لكن أكثر توضيح في كتاب أصل صفة الصلاة. أغلب توضيح الألباني حوالي 50 صفحة في كتاب أصل صفة الصلاة، ممتع. الألباني الألباني اللي كان في المسألة بيوفيها بست طرق الكل، يعني تيجي تقرأ في الرد المفهم ناس تسلم النقاب والله ليس بفضل، والله العظيم شيخ الألباني تعطيه الرجل ليس واجب على طول بعد سلم على طول بيديك رجليه ولا بستعمل المقاومة على سلم نفسي في المكان المحاصر. وعمل كده، هو عمل كده في التوجد ابن عثيمين بالذات كان قصيد هما، وقال معهم الكذا اللي اسمه ابن عثيمين ابن إسماعيل المقدم ده اللي يتكلم في بلاغة، وراح حديثهم حبسة وألزمهم إلزاما فصار لا يستطيعون في كذا خالص. وصارت الأدلة التي ظلوا يعتمدون عليها مع ذلك أدلة عقلية، ما في عقل أبدا. يجي على العقل يقول لك يا أخواني ال- ال- ال- الوجه فتنة أم الرجل؟ أنا أقول أكثر فتنة الوجه. قال لك إذا كان الرجل مأمورين بتغطيتها يبقى الوجه لا يغطيه. يقول لك ده دليل عقل ولا نقل؟ لو كان الدين بالرأي ده كان صح ولا لا؟ فتجد كل اللي يستدلون بوجوب بعد كلام الشيخ الألباني ما عاد يستدلون بأدلة عقلية، فصارت حجتهم صحيح. الكلام بأن تارك الصلاة ليس لا يمكن يكون كافر، لا يمكن يكون كافر، لا يمكن. وأن هذا القول وقال كلام شديد، قال وأتمنى من هؤلاء الذين يقولون بكفر ترك الصلاة تكاسلا أن يتوبوا عن قوله، يتوبوا ويرجعوا. وكان يقصد ابن باز وابن عثيمين وعلماء المملكة. فهو ملزم لما يتكلم على صلاة التراويح تعمل ايه معاه؟ الكتاب بتاعه صلاة التراويح تروح فين فيه؟ ترد عليه كيف؟ ماذا تفعل معه؟ ما تستطيع. هو الألبانيا كده يروح نصف شبكة حصار ويحاصر خصمه وخلاص يوقع في الشبكة. ما مستعان. فضل من يعمل خيرا لا لا يمكن، لا يمكن. لأن لو هو يقول يلزمك إذا قلت أن تارك الأعمال، ما كلمة تارك الأعمال ليس بكفر غلط، لأن الأعمال تشمل عمل القلب وعمل الجوارح. وإحنا قلنا الكفار الكافر من انتفى عنده عمل القلب، عمل القلب من انتفى عنده عمل القلب، فيبقى عنده قول القلب وقول اللسان. هذا إبليس، إبليس عنده قول القلب وقول اللسان صح. فرعون عنده قول القلب مش كده، وما عنده قول اللسان. اليهود عندهم قول القلب وقول اللسان، قول اللسان. القلب يصدق، يصدق يميل إلى الله جل ويحب الله جل ويصدق، القلب يصدق. ده أنت في العوام بتقول له يا آخر اتق الله بإيه؟ اتق الله في قلبك صح ولا لا؟ طيب وربنا رب قلوب وأبدان. ليه العلم؟ العلم القلب، العلم المعرفة هي دي قول القلب. أنت الآن لو شخص غير مسلم، شخص غير مسلم ثم ظلت تحكي له عن الإسلام، فبدأ قلبه يصدق ما تقول، هنا حدث عنده قول القلب ولا لا؟ انشراء. لا الله يهديك، الله يهديك محمد. لابد تفرق بين قول القلب وعمل القلب. تمام تمام. الآن أنت كلمت إنسانا على الدين، على الله عز وجل خالق السماوات والأرض والمدبر والمالك، وكلمته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلبه مال إلى هذا الكلام وانشرح. هذا علم القلب، بدأ القلب يسمع هذا الكلام يسر، هذا عمل قلب. زي اللسان، قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، جئت بقول القلب. طب الآن أنا يا محمد أقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قول لسان ولا عمل لسان؟ طيب نفس الكلام بالنسبة للقلب، هو تكرار ما شهد به القلب عمل قلب. وضحت؟ الحمد لله. لا أنا هو الشيخ ابن عثيمين قال لابد، لأن كلمة تصديق فقط تحتاج إلى إقرار أيضا، فيقول قول القلب هو التصديق والإقرار. طبعا ما طبعا إلى جانب، لا إذا زاد بدل العمل، هذا كله أعمال قلوب، أعمال قلوب، نية توكل إناب، هذا عمل قلوب. لكن هل تارك أعمال الجوارح يقتضي ترك أعمال القلب؟ لا يقتضي في الغالب، في الأهم. هذه القاعدة الأصلية، ولكل قاعدة استثناء يؤكد القاعدة ولا ينفيها. فالأصل إن إذا عدمت أعمال الجوارح انعدم عمل القلب، لكن هذه لها استثناء إنه يضعف عمل القلب فيضعف عمل الجوارح فينتفي عمل الجوارح. حسنة نادرة جدا. هذا الندرة هي التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم في من يخرجون من النار، ومع ذلك بالمليارات. لأن الغالب في الناس كما ترى، الغالب في الناس الضلال. أنت لو النهاردة بس بتامية نهاية، لو ظلت تجلس مع العوام واحد واحد تطلعه كيف؟ لو جلست مع العوام واحد واحد يطلع كيف؟ على طول، على طول. أي واحد، أي واحد يعجبه، بل طلاب العلم كمان ممكن نزلهم في مسائل ويطلع برضو لا. وده حدث أكثر من مرة، تشهد ولا لا؟ ما عشرات المرة نجيب طلاب العلم ليش مسألة ولا هو هي أبيض يا ورد. فما أمر الشيخ زي ما يقول ما أمرنا بأن احنا نقعد نختبر إيمان الناس، نأخذ الإيمان بالجملة. فهناك إيمان الجملة وهناك إيمان التفصيل. أهل العلم يحاسبون على الإيمان التفصيلي، عوام الناس إيمان بالجملة، إيمان بالجملة. فعندنا يا أخوانا قول القلب هذا لا مرية فيه ولا خلاف فيه، وعندنا قول اللسان هذا لا مرية فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس. حتى يشهدوا يعني حتى ينطقوا صح، لأنه لم يقتل المنافقين بعد أن نطقوا. فذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يطالب الناس بقول اللسان صح ولا لا، ثم إنه قد يعاقبهم على ترك عمل الجوارح على طول، لأنه هم أن يحرق على من ترك صلاة الجماعة بيته، وقد عاقب العصاة ورجم الزناة صلى الله عليه وسلم، وضرب شارب الخمر وقطع يد السراق، فحاسب الناس على أعمال الجوارح، لكن لم يخرجهم من الملة. لو خرجوا من الملة هذا قول الخوارج. يبقى أعمال الجوارح هي داخلة في الإيمان. نعم داخلة في الإيمان باتفاق، نعم ركن أركان الإيمان، لكن تاركها هو محل الخلاف. لا لا لا، وعرف ولا يصدق فما عرف. لو لأن هو يقول لك إيش، ما من لو عرف يبقى جاء تصديق القلب وجاء الجحود، ما هو جحدوا بها واستقرت أنفسهم ظلما وعلوا. هو فرعون لما موسى عليه السلام أتاه، عرف ولا ما عرف؟ وصدق لكن لا أبى أن ينصاع بلسانه ولا بجوارحه، فقال ولقد علمت ما أنزل عليه رب السماوات والأرض بصائر، وقال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم استيقنتها. يبقى إذن ليس قول القلب فقط، بل قول القلب مع اليقين، اليقين والإقرار. فالقلب يقر ويوقن. إذا لم ينطق اللسان صار الشخص جاحدا. القلب يقر ويوقن واللسان يؤكد على هذا، ثم لا ينصاع القلب صار عناد واستكبار على طول. فهناك الجهل والتكذيب، وهناك الجحود والكتمان، وهناك العدل والاستكبار، وهناك النفاق. ما في كفر إلا هذا. هذه أربع أنواع الكفر. يجي واحد متفزلك يقول لي والردة، أعوذ بالله الله يهديك، ما الردة دخل في واحد من دول. كل من الملاحدة عندهم قول القلب أجيبه، ما عندهم قول القلب ملاحدة، ما عندهم شيء. ما يقول لك الكون ده كانت صدفة كده، شوية سحب تلمت على بعض وفرقع رحمة الله طلعت حاجات. ابن عربي عنده قول القلب ده؟ قول القلب ايه ده ما عنده في رب اصلا، رب هو الكون في القول القلب ده، منتفي قول القلب عند كثير من المخلوقات البشر يعني او الجن. لكن الغالب في من اسلم وجود ايه؟ قول القلب. هل يوجد قول القلب عند المنافقين؟ نقول الغالب نعم. لكن هل يوجد عمل القلب؟ لا، وقد شهد الله بذلك سبحانه تبارك وتعالى. يوجد عمل جوارح؟ نعم. ما يصير منافقا إلا إذا ثبت له عمل الجوارح. لا يصير، لأن الله نفسه قال إذا جاءك إيش والله يعلم، والله يشهد أنه لك، الله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. فلا يمكن أن يكون منافقا حتى يظهر منه بعض عمل الجوارح، لا يمكن. لا لا، انا اقول المنافق ينفع عنه عمل القلب، لكن هل يوجد عنده قول القلب او لا؟ الله اعلم. انا اعرف منين المنافق؟ اعرف منين عنده قول القلب؟ انا اجزمت الفرعون بقول القلب لان الله هو الذي اكد ذلك صح ولا لا؟ لكن اقول المنافق عنده قول القلب؟ لا. ما هو انتفاء العمل يساوي زوال الايمان، خلاص انسى الايمان، كله معلق بعمل القلب. عمل القلب هو الركن الركين، مثل الندم في التوبه. الركن الأساس في الإيمان، مش عنه أربع أشياء، هو عمل القلب الأساس في الكل. عمل القلب ناتج عن قوله، وحرك اللسان للقول، وحرك الجوارح للعمل. المنافق ما عنده عمل القلب؟ لا، المنافق عنده عمل جوارح. هل عنده عمل القلب؟ لا، ما عنده عمل القلب. ما هو الله أعلم، أعرف منين أنه عنده قول القلب؟ ممكن يكون هو ملحد أصلا وجاي يقول أنا مسلم وانتهي. فما تستطيع أن تجزم، أنت تجزم لفرعون نعم، وتجزم لإبليس، وتجزم لليهود، لكنك لا تجزم أبدا للمنافقين. منافق تجزم فقط بعمل الجوارح بس. الركن الأساس في المنافقين هو عمل الجوارح. هل يوجد أي شيء من الأركان الأخرى؟ والله ما أظن. وتقول عنده قول لسان، يعني عنده قول لسان وعمل الجوارح، عنده اثنين، هو عنده قول اللسان وعمل الجوارح. ما الباطل العمل القلب طبعا منفي عنه نصا، وأقوال القلب لا سرت له ولا نفي عنه، فما ندري، نقول الله أعلم، قد لا يكون عنده أصلا، إنما عمل القلب منفي عنه، نفاه الله سبحانه وتعالى. تمام. عمل قول اللسان مثبت للمنافق، أعمال الجوارح بعضها مثبت للمنافق إذا قاموا إلى الصلاة وجهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل عنده قول القلب؟ ما تستطيع أن تجزم؟ جزمت الفرعون للنص، للنص، فهمت؟ ما فيش عنده عمل قلب نهائي. ما احنا قلنا اليقين، ما احنا قلنا قول، عشان كده قلنا ردت على بالارقام قلت له يا ابني قول القلب ليس التصديق فقط، ده التصديق واليقين والاقرار، هو ده قول القلب. جبتها منين اليقين هذه؟ من استيقنت؟ جبتها منين؟ انما عمل القلب يبدا بالمحبه والخوف والرجاء. واحد عنده ذره من عمل القلوب يقول انا ربكم الاعلى، واحد عنده ذره من عمل القلوب يقول ما علمت لكم اله غيري، الربوبيه كلها لي والالوهيه كلها لي، هذا عنده عمل قلب. هذا أسوأ الكفار، أسوأ إنسان هو فرعون، أسوأ إنسان، أسوأ من أبو جهل، وأسوأ من أبو لهب، وأسوأ من كل. الدجال مشكل، الدجال مشكل. يعني هل فرعون أسوأ من الدجال أم الدجال أسوأ من فرعون؟ فرعون ادعى ربوبية الألوهية، والدجال سيدعى ربوبية الألوهية، نفس الكلام، سيدعى ربوبية وسيصدقه. فرعون صدقه الملأ، ملأه، أما الدجال صدق اليهود والنصارى والشيعة وعموم جهلة المسلمين ساعة إذ تصدقونه. خلي استنى يا فؤاد. نعم لا يحصل قول لسان حسن قلناه، ما انت غير حضرت، ما انت فاكر ان الغرغرة التوبة عند الغرغرة ما تفهم يعني التوبة عند الغرغرة، انا اشرحت لك عند الغرغرة يعني ايش قبل الغرغرة، اما عند الغرغرة لا، المقصود بعند يعني قبل، المقصود بعندي يعني قبل. وإذا قال الله عز وجل عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى يعني صدر المتاجون وجنة المأوى، لا قبلها أو جنبها أو قريبة منها. فإذا عند الغرغرة يعني قرب الغرغرة، أما عند الغرغرة ما يستطيع الإنسان الكلام أصلا، ما يستطيع الكلام. ما معنى الغرغرة؟ حشرجة اللسان، يعني يستطيع الكلام. طيب لما فرعون تكلم كان يغرغر، يبقى قبل الغرغرة، عرفت؟ يبقى عندي ايش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك، يعني ايش عنده قبل؟ يعني صدقت يعني الان عرفت ان غيابك زفت على دماغك. ايه ده؟ اه مثلا اه خلاص، ده قبل غرغره ما يصلح. لو واحد سال الطياره تسقط عائل اشهد ان لا اله الا الله، ما ينفعش، لا ينفع. لذا الشيخ ربيع لما وصل له ان القذافي قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، قال لا تنفعه، لان بلغه الشيخ ربيع انه قالها لما هجم عليه الامريكان وهو مستخبي في البتاعه دي، لكن ما بلغه ان السائق بتاعه قال انه بقاله 7-8 ايام يصلي ويشهد، فالله عز وجل اعلم. ما لا خد في المدرسه بتزعل الليبيين، بتزعل الليبيين جدا. بس افهموا، بس عند الغرغره يعني ايش؟ يعني عند التمكن بالعقل، لو ذهب عقله ما يصلح كلامه، طبعا مدرك بعقله وقادر بلسانه. فهي ما تنساش السواك وانت تعرف ثم ليه، ما خلاص ده بيغرق، ما هو عارف لا يعوم ولا عارف يعوم ولا متنيل وبيغرق، وجبريل ما هجمه وشافه بقى خلاص، عاين جبريل لسه ده، وجبريل يحط التين في بيه. لا يا عم الله يهديك، عند الغرغرة يعني قبل الغرغرة. ما هو طبعا انت تاكل الموت، امال ايه؟ امال ايش ده؟ لا، من حاكم عليه بالاعدام هذا ظن، لانه ممكن اول الدنيا تهيج، كانوا محكوم عليهم بالاعدام وقامت ثوره 25 يناير خرجوا من السجون وكده، ما تضمن انت. ولعلمك كمان لو هو تنفيذ الحكم يكون الساعه 7 الصبح دايما في الاعدام في مصر، لازم ما يتم بقى اذا المحكوم عليه بالاعدام اذا الساعه بقت 7:30 خلاص يروح هاتوا الفطار، لانه خلاص النهارده يبقى النهارده ما فيش اعدام. فالحكم الاعدام لو جه يعدموه فحصل في الآلة خلل أو الحبل اتقطع، لا يعاد عليه حكم الإعدام، يروح. ففيه ظن النجاة أو لا، يبقى هنا ما فيش يقن تيقن الموت، لا يوجد. وإذا أنت لما تخش على واحد محكوم عليه بالإعدام قل له يا أخي كلنا محكوم علينا بالإعدام، بس أنت على الأقل عرفت موعد موتك، إحنا لا ندري، فسارع بالتوبة وإحنا كمان نسارع بالتوبة. أنت عرفت أنك تموت بكرة ولا بعده، إنما إحنا ما ندري، يمكن نموت الآن نموت بعد سنة. فتهول عليه لأنه بيحصل لهم هلع ورعب. قل له علي الرعب، علي الرعب، ما كلنا أنا كلنا عن معدم، كلنا محكوم عليه بالأداب، صح ولا لا؟ مين فينا غير محكوم عليه؟ فما تقول عن الإنسان المحكوم عليه بالإعدام إنه يأتي يتوب إلى الله تقول له توبتك لا تقبل؟ أعوذ بالله، تيئس بإسم الله عز وجل. لا، نصراني وأسلم وهو محكوم عليه بالإعدام، ها يقبل إسلام ولا لا يقبل؟ أيوه يقبل ولا لا يقبل؟ الدليل الغلام اليهود، الغلام اليهود قال له قل لا إله إلا الله، فأبص الأبي قال له أطع أبا القاسم. قال ولما قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها؟ نجاه بي يعني بدعوتي له، صح؟ الدين هو الدعوة؟ لا، الدين ليس الدعوة، الدين ليس الدعوة، ليس الدعوة، الدين ليس الدعوة، إنما الدعوة طريق إلى الدين. وإذا قال ادعو إلى سبيل، سبيل ربك هو الدين، فالدعوة إلى السبيل. ماشي. تمام، هي المعرفة هي قول القلب، المعرفة هي علم القلب، ما هو قول القلب بيتكلم يا اخوانا بيعرف، هو المعرفة هي علم القلب، هي قول القلب، الاصطلاح فقهي قول القلب فقط، هو المعرفة هي العلم هي القول، ثلاثة واحد في القلب. لا تنسى، لا تنسى مسألة التوحيد مضبوطة عندنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. قول القلب هو المعرفة هو علم القلب واحد على طول، لأن القلب ما يتكلم، القلب يتكلم في إمتى؟ لكن قول العلماء تعرفهم أن في حاجة اسمها قول القلب، هذا اصطلاح عندهم يحترم. هل صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قول القلب؟ المعرفة هي العلم القلب وقول القلب. هل عندك في كلام الصحابة وفي القرآن في السنة كلمة قول القلب؟ ما في، ما في أبدا، صح ولا لا؟ لكن في علم، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يبقى في العلم القلب وقول القلب. قالوا لقد علمت، وقال الرجل وجحدوا بها واستيقنتها، ذلك ان يقين القلب هو قوله ايضا، يبقى قول القلب هو العلم، قول القلب هو المعرفه، قول القلب هو يقينه. نعم، بسيطه جدا، التصديق نعم هو ده الايمان، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا يعني ما انت مصدق لنا، فيبدا التصديق ثم القلب يصدق يزيد تصديقه فيوقن، يوقن ويتشرب علم هذا في سر معلم علم القلب. وعلم القلب جبناه من كلام موسى عليه السلام، قال لقد علمت، لكن ما فيش في القرآن قول القلب ولا في السنة قول القلب. ما في أخوانا، في عندك حديث يقول فيه قول القلب؟ فيه ولا آية؟ أن قلوبهم طبعا، قلوبهم طبعا، اليقين لا علاقة بالنفس، لا، من دائما اليقين محل القلب، عمل القلب. إذن قول القلب هو، ولكن هذا مصطلح للعلماء يحترم جدا، يحترم جدا يا إخواننا، كما احترمنا أشياء كثيرة. العلماء يقولون أول مرتبة في القدر إيش؟ العلم. وهذه أول مرتبة في القدر، أول مرتبة في القدر هي التقدير، ولكن التقدير بإيش؟ بعلم، فسموه العلم. إنما علم أول درجة، العلم ده أبدي أزلي عند الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته الأزلية الذاتية سبحانه تبارك وتعالى. لكن القدر كله صفات فعلية للرب، كله كله كله، كل القدر، كل القدر، كل القدر صفات فعلية، لأن أربع مرات التقدير صفة فعلية، الكتابة صفة فعلية، المشيئة، الخلق فعلي، كله فعل، كل القدر فعل. فلما قالوا العلم قصدوا بالتقدير، أي ما هو، ما هو تقدر بعلم، أما علم التقدير برضو مجازية، يعني خدناه من العلماء فقط، لكن ربنا قدر، قدر سبحانه عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا. وهنا في تقديم وتأخير، هو خلق فقدر أم قدر فخلق؟ قدر فخلق، فهنا في تقديم وتأخير في الآية. إذن أول مرتبة من مراتب القدر هي، لماذا نقول العلم؟ توقير الآن العلم، العلماء هم قالوا العلم خلاص، وهم أصروا على كلمة العلم، وهم فهمون جدا مسألة التقدير، لرد المعتزلة، لأن المعتزلة نفوا العلم، فقالوا لهم أول مرحلة هي العلم، وهي أول مرحلة التقدير. ضد التوحيد تجد نفسك مستريحا تمام، الأمور مستقيمة عندك، مستقرة، أنت مستريح النفس، في انسجام بين ما تعلمه وما تعتقده وما تقول، وهي دي العلم اللي احنا رب اللهم علمنا خلصنا الإخلاص. فالتقدير نابع من علم الله تبارك وتعالى، والتقدير صفة فعلية لله جل وعلا، وهو اسمه القدير والمقتدر، صح. ومن صفته التقدير جل وعلا، صفة الذاتية القدرة، صفة الفعلية التقدير، والقدر سر قدرة الله عز وجل على العباد. فإحنا بنتأدب مع العلماء لما يقسموا التوحيد إلى علمي لا، والعلم هو الخبر. ربوبية ألوهية، الصحابة فعلوا ذلك، نحن نتأدب مع العلماء لما قسموا ثلاثة ماشي، لا بأس لا بأس. علماءنا هم يعرفون كيف يرد على البدع، فيخرجون تأصيلات للرد على البدع، فنحترم هذه التأصيلات. القرآن غير مخلوق، حتى الصحابة قالوا ذلك، نحن نقولها ونكفر من أبى أن يقولها. نعم، مصطلحات أهل العلم موقرة، مصطلحات أهل العلم موقرة، لا سيما ما اتفقوا عليه، مثل الله باين عن خلقه، موقرة موقرة مباشرة، موقرة المحترمة، نحترمها ونبجلها ونقر بها. مش وكأن هو معرفة أين هو؟ أنت أصلا حين تكلم رجلا غير مسلم، أنت الآن تحاول توصل له أول شيء معرفة، صح؟ فإذا أوصلت المعرفة لقلبه فعلمها القلب، تنتظر منه، لا تنتظر منه أن القلب يتحرك فيحرك اللسان بالقول. فإذا فعل ذلك فدخل عيدك في الإسلام، نجوت به من النار. إذا أنت أهمك الأساس المعرفة، ولذا كل يقول توحيد المعرفة والإثبات. يعني علم القلب وقول القلب فقط. إذا عرفت بقلبك أن فيه خالق للسماوات والأرض يبقى هو ده الإيمان، ولا يلزمك قول لسان ولا عمل جوارح ولا صلاة ولا حب ولا رجاء ولا خوف ولا أي حاجة خالص. الجهمي لكي نخالف الجهمي، نحن نتكلم في قول القلب، نخالف الجهمي في الكلام في عمل القلب وعمل الجوارح على طول. ولذا احنا نؤمن بالتلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، ونقول هي القاعدة العامة، وأما ضعف القلب دي مسألة إيش؟ استثنائية لا نصر عليها، فالمسألة خيالية، ترك عمل الجوارح هذا خيال، إنما احنا نقول عمل الجوارح نابع من عمل القلب. وأنا ما رأيت ترك العمل الجوارح عمري أبدا، ما يمكن كل أعماله هكذا، لا يمكن يكون جميع أعمال الشخص بدون نية، يبقى طول النهار هو ليس له نية، يبقى هذا أي شخص هذا ما عنده أي نية أبدا. يعني حتى لما ابتسم في وجه أمه ما كانش عنده نية، لما رد يعاشر مراته ما حصلوش مرة نية أن يكون في بضع حديكم صدقة، لما رد سلام على أي إنسان مرة في حياته، مرة واحدة في حياته ما نوى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في رد السلام، هل معقول هذا؟ فهو خيال بحت. إنما بعض الناس يعملون أعمال رياء، تأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة، ثم تكون سرابا لأنهم لم يكن عندهم الإخلاص. لكن هل كل أعماله تصير هكذا؟ لا يمكن يا أخوان، لا يمكن ينفك الإنسان عن عمل واحد صالح في الحياة فضلا عن اليوم الواحد. فأنت تحسب يومك تقول أنا صليت رياء، طب أنت لو جيت مرة ولم يرك أحد ولا زوجتك ولا أي أحد وصليت ركعة واحدة في الليل، هل تشك أن فيها رياء؟ هذه رياء لمين؟ للظلمة؟ للظلام؟ رياء لمن؟ لو واحد أوتر واحد ركعة مرة في عمره في حياته وكان لوحده ولم يكن معه أي أحد، هنا فين الرياء؟ هنا فين؟ أجبني، ما في رياء، ما فيش مرة أنت جالس مع نفسك قلت أشهد أن لا إله إلا الله، ما في ولا مرة أبدا. فلا يمكن إخوان، خيال، لكن نؤمن بوجوده لأن الصادق المصدوق قاله، ونحمد الله أننا لم نعش إلى هذا الزمان إلى الآن، نحمد الله تبارك وتعالى، لكن نقر به. الرجل اللي عمال يقتل في الناس أبو السباع ده سفاح، ولذا الغبي بيسأل الغبي هل هي توبة؟ قالوا لا، أغبش إنسان، غبي جدا، تقول له لا لسفاح؟ طب ما أقل حاجة يتبحك مع الناس اللي اتراك عنده واحد ولا واخد بالك، ما في واحد قال له اتقي الله أبو السباع، عيب عليك، طب ما تخاف شوية القاتل ده عمال يسفح في حد السوق قتل 99 نفس أخوانا، ده وليس بحاكم، ما قلناش الحجاج مثلا، ده ليس بحاكم، ده واحد من عامة الشعب وعمال يبدأ كل يوم يذبح له 2-3 بيذبح زي لو فراخ، مش عامل كده. وبعدين رايح للراجل يسأله، فالراجل أول ما قال له بعد ما قتله مين قبض عليه؟ مين حاسبه؟ ما في. فده يعيش في الأرض فسادا ما أحد يحاسبه. كون هو يسأل للتوبة، هذا عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح، لأنه ما في رادع له أصل، هو ما في رادع له، يقتل 99 يقتل 100 يقتل، ما في رادع له. فكونه هو يريد أن يسأل، هذه عمل قلب مباشرة، تستتبعه عمل جارحة، السؤال نفسه عمل جارحة ولا عمل قلب؟ عمل جوارح، عمل جوارح. فكون يقولون لم يعمل خيرا قط على طريقة العرب في أن العمل القليل لا يسمى عملا. وأنا قلت لك، وأنا قلت لك إن لو شخص صلى مرة واحدة في عمره وعمره 50 سنة وصلى وعنده 50 سنة مرة ويقول لك أنا صليت مرة وأنا عندي 50 سنة، تقول له أنت عمرك ما صليت، تقول له أنت مطمئنا لكنه صلى، يقول لك لا ده أنا صليت سنة بحالها، أنا وأنا عندي 50 سنة ظللت أصلي لغاية ما أتممت 16، ثم الآن عندي 50 ولم أصلي من بعد 16 سنة، سنة كاملة صلى الخمس مرات في مسجد جماعة، وتقول له هتقول له أنت صليت، وتقول لم تصلي، لم تصل، هذا كلام العرب. من أسلم إيش ندخل ثم مات دخل الجنة على طول، ده وده تارك كله، وما الجرح إيه، ده واحد ناوي يقول أشهد أن لا راح قتلي، ما كمل حتى الشهادة دخل الجنة مباشرة، مباشرة ولا الأعراف ولا غيره، الجنة جنة على طول مباشرة، لم يتمكن من العمل حتى لو كان إيه، ها ما يعمل إيه، هو مش أنت اللي قتلته، طب يعمل ايه يعني، هاي هو يريد يكمل، انت ما اديتوش فرصه، طب يعمل ايه، واحد قال لك انا هشهد، قلت له اشهد، اشهد، رحت ضربه وزقه من على الجبل كده خلاص، دخل الجنه، دخل الجنه مباشره. والراجل قال مخير خير يهود، النبي صلى الله عليه وسلم قال مخير خير يهود، دخل الجنه لما يسجد لله سجده واحد. فتارك ماشي، الذي لم يمكن من العمل خارج منظومتنا اخوان بالاتفاق، احنا لا احنا نتكلم في الخلاف ولا في الاتفاق، الاتفاق فيه تلازم بين اعمال الجوارح واعمال القلوب، اتفاق ان من لم يمكن من العمل في الجنة، هذا اتفاق، نتكلم في الخلاف لان الخلاف هو المشتبه، واحنا علينا نفك الاشتباه، الشيخ لما يدرس للطلبه يفك الشبهات اللي عنده، هذا مهمته، اذا اتفكت الشبهات درسهم بعد ذلك. لا لا سيبنا من حكايه شرط الصحه وشرط الكمال، سيبنا منها، نتكلم عن تارك العمل وغير وترك العمل بالكلية عمل الجوارح، إذا ترك عمل القلوب هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل، بعض أعمال القلوب تركها إثم يضعف الإيمان، وبعض أعمال القلوب تركها كفر، فمن ترك المحبة كفر، ومن وجد عنده المحبة لم يلزم أن يكون مؤمنا، لأن الكفر عنده المحبة، أما يلزم أن يكون مؤمنا من وجد عنده الثلاث بدرجاتها الدنيا، المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء لابد أن تجتمع في العبد ليتحقق بها الإيمان، وهذه إذا وجدت لابد أن توجب أعمالا للقلوب وأعمالا للجوارح، لابد ذلك. لكن شرط الصحة وشرط الكمال احنا استجبنا للخوارج في هذا الكلام فقط، إنما الأصل لا نقول شرط صحة ولا شرط كمال، إنما من باب النقل فقط والتأدب، ابن باز أثبت إن الأعمال أو هو الرأي الضابط فيها، العمل الذي تركه يخرج من الملة وشرط صحة، والعمل الذي تركه لا يخرج من الملة شرط كمال. فما هو العمل الذي تركه يخرج من الملة؟ قول لا إله إلا الله، بس قول لا إله إلا الله فقط، قول لا إله إلا الله فقط، هذا العمل يخرج من الملة، إذن تركه كفر، إذن شرط إيش؟ فلما قال شرط صحة مع النص لأنه من الإيمان، والذين قال شرط كمال وإحنا معهم قالوا مع أنه حقيقة في الإيمان، حقيقة في الإيمان، فإماط الأذى عن الطريق من حقائق الإيمان، ولكن تركه لا يخرج من ينقص الإيمان، ينقص الإيمان. طب وضع الأذى في الطريق أشد من إماطته، صح، مش أشد من إماطته، أشد من عدم إماطته، أشد من عدم إماطته، وينقص الإيمان أيضا، فهناك عمل تنقص الإيمان وعمل تزيد الإيمان، كل ما زاد وأنقص يعتبر إيه؟ شرط إيش؟ صح؟ لأنه زود وأنقص، والذي يزيد وينقص هو هي ودي شروط الكمال، أما الذي لا يزيد ولا ينقص هذا ليس شرط كمال، الذي ينفي ويبقي هذا شرط إيش؟ صح. وما عندنا شرط صح إلا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله في الأعمال. طيب قال إذن قوله والإيمان واحد وأهله فيه سواء، غلط أم صحيح؟ غلط أم قولا واحدا لأن الله عز وجل قسم المؤمن إلى ثلاث، فكيف يكون الإيمان واحد المؤمنين نفسهم قسمه الله إلى ثلاث، قال فمنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال فمنهم من المؤمنين. إذن ربنا عز وجل بين أنهم أصناف ثلاث، أقسام ثلاث متفاضلون، ثم كل قسم فيه من يتفاضل على غيره، لأن عندنا قسم الظالم لنفسه وهو من زادت أعماله القلبية والجرعية السيئات على الحسنات، حتى الزائد بالسيئات عن الحسنات يتفاضلون. طبعا في واحد مثلا عنده مليار حسنة وعنده 2 مليار سيئة، تمام، وفي واحد عنده 6 مليار سيئة وعنده 5 حسنات، ويتفاضلون وحيبان ذلك على الصراط. فعلى الصراط احنا قلنا الصراط يتجه إليه المسلمون والمنافقون، المسلمون والمنافقون، المسلمون والمنافقون يتجهون، وهم يتجهون الأول إلى الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بتكلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما باقي الأمم فيتجه المسلمون والمنافقون على حوض نبيهم، لأن لكل نبي حوضا، يذهبوا إلى الحوض المنافقون يزادون والمسلمون يشربون. ثم نأتي إلى توزيع الكتب، المسلم مهما كان عمله يأخذ كتابه بيمينه، عنده 12 مليار سيئة يأخذ كتاب بيمينه، يأخذ كتاب بيمينه، لا يأخذ كتابه بشماله إلا المنافق. كافر ما لا نقيم ولا نفاد وزنا، المنافق هذا الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره أو بشماله، كويس، وهذا كافر، لأن المنافق كافر، ولكنه ضمن زمرة المسلمين كما كان في الدنيا ضمن زمرة المسلمين. ولا يحدث التميز إلا عند الشرب عند الحوض ثم يختلطون، وعند أخذ الكتب يتميزون، ثم عند الصراط يفصل بينهم. إذن التميز بدأ من عند الحوض ثم حدث اختلاط، ثم التميز ظهر في أخذ الكتب، أخذ الكتب، ثم الفصل صار في أول الصراط. في أول الصراط يضرب بينهم بسور، يبقى المنافقين عزلوا خلاص، صار ليس على الصراط إلا أكمل مسلم، إلا مسلم، لا خلص، لا إلا مسلم، نعم مسلم مسلم. فيأتوا على الصراط، المسلمون هم اللي يأتوا على الصراط، على قدر النور يكون الحركة على الصراط. الأنبياء والسابقون ربنا أتمم لنا النور، نور عظيم جدا، عدوا كالبرق كالريح كالأجاويد الخيل كأجاويد الإبل كالخيول كالإنسان الذي يسرع في الجري يجري إنسان يمشي مشية طيبة، يقل العمل يقل النور، كل ما يقل العمل يقل النور. فبعض الناس يجد نفسه عنده نور بسيط جدا فمشي بحرص على الصراط، حرص شديد جدا، وفي نور عند إصبع قدمه الإبهام كبير، على حسب كل ما ينور وينونص، ينور وينونص، ينور ينور يمشي، ينونص يقف. والبعض عنده سيئات تسبب له ظلام، يقع ويقوم مرة أخرى، يقع ويتكدش ويتخربش، والخطاطيف تأخذ منه والشوك يأخذ منه. عنده حسنات قليلة جدا اللي هي قدر إيش النور، وعنده سيئات هي سبب الظلام، هي سبب الظلام، هي السيئات. قد يبارك الله في هذه الحسنات، قد يبارك فيها سبحانه وتعالى فيعظم النور فيصل، وقد لا يبارك فإيش يقع، ففي حيقع في الأول، يقع بعد شوية، يقع بعد مترين، 5، 10، على طول الصراط ونستقع. كل هؤلاء عصاة إيش؟ موحدين. من عصاة الموحدين من يبارك الله له في قدر الحسنات الذي هو أقل من السيئات فيصل، فإذا وصل الحمد لله. التساوي بين الحسنات والسيئات هذا سيمشي، ينكدش ولا غيره، لكن يمشي يصل إلى آخر الصراط، عند الأعراف ما يستطيع يتخطاه فيقف عند الأعراف، تمام. والآخرون الذين وصلوا لابد يدخلوا إيش الجنة، لكن ينتظرون الشفاعة ويدخلوا الجنة. الأعراف يقف عند الأعراف وينتظرون الشفاعة. اللي وصلوا عند الجنة عصاة موحدين الذين عفى الله عز وجل عنهم وبارك فيه قليل حسناتهم، فوصلوا مع كثير الحسنات، فكثير حسناتهم هم السابقون وأصحاب اليمين، هؤلاء كلهم يصلون. إذا وصل كل هؤلاء انتظر كل في مكانه حتى يأتي الشفيع صلى الله عليه وسلم. قل لله شفاعة جميع. يبقى إذا كل ما تزود الحسنات أنت تزود الشحنة لله المثل الأعلى كالهاتف لما يكون مشحون على آخره يبقى معك مدة أطول من الذي مشحون نصف والذي مشحون ربع، صح ولا لا؟ ولكن هناك هواتف جيدة جدا فحتى لو كان فيه شحن قليل فإنه يصمد معك ساعات طويلة، مظبوط ولا لا؟ حق ولا غير حق؟ فكل ما زاد شحن كلما استمر العمل، كلما زدت الحسنات كلما استطعت المشي فوق الصراط، كلما زدت الحسنات وزدت حسنات العمل القلبي كلما سرت على الصراط. فلذا هناك أناس يسقطون الذين لم يعملوا خيرا قط، أين يقعون؟ أول الصراط بعد السور مباشرة الذي ضرب بينهم بين هو إيه أول ما يمشي ما في نور ما يروح على طول. وهذا ينتظر إيش؟ ينتظر شفاعة؟ لا، ما في شفاعة، حينتظر رحمة الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في اللي قبله اللي قبله اللي في بعديه على طول ساقا لأدنى أدنى مثقال ذرة، بعديه على طول اللي مثقال ذرة، بعديه اللي مثقال خردلة، بعديه اللي مثقال شعيرة، بعديه اللي مثقال حبة، نصف دينار دينار، كله عمال يقع في موضعه إلا من رحم الله فزاد. لكن لابد أن توجد حسنات لكي يزيد فيها الضوء، إذا ما في حسنات لازم يسقط. بعد ما سقطوا النبي صلى الله عليه وسلم يرجع صلوات الله وسلامه عليه بعد استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار الكفار في النار، النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يشفع. فهيشفع ليه؟ هيشفع لمن لم يعمل خير، يبدأ به، فيبدأ به لا يمكن، بينما سيبدأ بهناك الدينار ثم النصف دينار ثم ثم ثم لغاية ما تحدو به رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم إلى أنه يريد أن يشفع في من لم يعمل خيرا قط، فيقول الله هذا ليس لك. إذن حتى الشفاعة عندهم ما يؤس منه، ولكن يقبضهم الله جميعا، والله عز وجل أرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويه به، يقبضهم سبحانه عز وجل كلهم ويخرجهم من النار برحمته تبارك وتعالى. الذين لم يعملوا، فإن قلتهم عملوا عملا نقول ما هو العمل؟ ما هو العمل أنتم يا إخواني الذين تشترطون؟ قلتم الصلاة، ضرب ابن عليكم موضوع الصلاة، قلتم يكون عمل، قلنا ما هو العمل الذي يمكن أن نقول هذا العمل يساوي أدنى أدنى مثقال ذرة؟ ما هو؟ تبسمك في وجهك هذا يساوي أدنى مثقال ذرة؟ قالوا الصلاة، قلنا الصلاة عمود الدين. أدنى مثقال ذرة إيش أنت؟ الصلاة عمود الدين. لكن ممكن يكون بقى اللي هو هذا إنه صلى مرة، صلى مرتين، صح وترك، كان يصلي ويترك كثيرا جدا، ويصلي كل فترة كده يجي له هوى كما يحدث لبعض الناس، يصلي يومين ثلاثة ويترك سنتين ثلاثة، يصلي يومين ثلاثة ويترك سنتين ثلاثة، هذا ممكن يكون أدنى من أدنى مثقال ذرة يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أشفع فيه. لكن من لم يعمل خيرا قط، لو في أول الصراط لو في آخر النار اللي في آخر دركة من عصاة الموحدين، هذا لا شفاعة فيه وإنما فيه رحمة. فالله عز وجل يقبض سبحانه عز وجل قبضة يخرجهم من النار قد امتحشوا، ويعفو الله عز وجل عنهم، وفي رقابهم ختم ختم الجهنميون عتقاء الرحمة، هم هؤلاء. هذا الغالب. هل يكون له استثناءات؟ بدون الدليل، ما في دليل. نعم. نعم، وشفع النبي، أيوة اللي هي هي هي دي، أي يعني شفاعته عند نفسه. أما ليه شفاعته عند نفسه؟ يشفع لنفسه هو، ما هو اللي لا شفاعته جميعا، آخرها شفاعته عند نفسه، هي دي هي دي، ما دي معلوم. لكن أنا نفيت أي شفاعة أخرى. شفاعة النبي هو أعظم الشفعاء، نفيت أعظم الشفعاء، لأن الله لم يرضى ولم يأذن، لكن رضي أن يشفع هو عند نفسه سبحانه عز وجل فقط في من؟ في من لم يعمل. إذن تقول شفاعة الله عز وجل عند نفسه لا تكون إلا في من لم يعمل خيرا قط. لكن كل شفاعة لله، لله شفاعته جميعا سبحانه عز وجل. فهذا هو الأمر ببساطة شديدة جدا. فإحنا نقول الحمد لله ما نعرف من لم يعمل خيرا قط، لا نعرف يوجد، نعم لا نستطيع أبدا إلا أن نصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقيد عند جمهور أهل العلم، جمهور العلم قيدوا، بعضهم قيد بالصلاة وبعضهم قيد بإيش؟ بأي عمل. واتضحت المسألة في الإيمان، هذه أصعب المسائل في العقيدة، مسائل الإيمان أصعب المسائل. مسائل الربوبية هينة والله سهلة، ومسائل الألوهية برضه وإن وقع فيها أغلب الناس، لكن مسائل الإيمان لما تناول الأسماء والصفات، لأن كل هذا أسماء وصفات، لأن كل هذا داخل في الرحيم ولا في الغفور؟ الرحيم أم الرحمن ليس في الغفور. الغفور والغفار هذه اسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، وليس الغافر من أسماء الله. الغافر صفة، غافر الذنب مقيدة، لكن الغفور اسم من أسماء الله والغفار اسم من أسماء الله. هو لا يغفر إلا لمن عنده شيء من الحسنات، وإن زادت سيئاته مهما زادت، لكن لابد يكون عنده شيء من الحسنات. تمام. أما الذين لم يعملوا خيرا قط فلا يشملهم صفة المغفرة، وإنما يشملهم صفة الرحمة. صفة الرحمة، لأنه يرحم إنسان لم يعمل خيرا قط فيرحمه الله تبارك وتعالى. ولذا هذه السر في أن يكتب في أعناقهم الجهنميون عتقاء الغفار، عتقاء الغفور، عتقاء الرحمن. فهمت؟ لشمول إيش؟ الرحمة له. فأمور التوحيد متلازمة مترابطة جميلة لذيذة جدا جدا والله، لكن أقبلوا عليها ونسأل ربنا يعلمنا وإياكم. طيب، قال والتفاضل، فضل نطولنا معلش، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم، هذا التفاضل، كلما زادت الخشية، لأن إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما زادت الخشية صار من العلماء، صح؟ لأنه لا خشية إلا عند العلماء. عند العوام خشية أم خوف أو رهبة؟ خوف أو رهبة. عند العالم في خوف، نقول نعم بمعنى الخشية، بمعنى الخشية. ليس عند العالم أي خوف إلا بمعنى الخشية أو الوجل. تمام. فيتفاضل الناس بالخشية، فلأنه لما خشى صار عالما، والعلماء أفضل الناس لأنهم ورثة أفضل الناس. العلماء أفضل الناس، ولكن العلماء المخلصون أفضل الناس لأنهم ورثة أفضل الناس. والتقى، التقى البعد عن الحرام وفعل المأمورات، لأن التقى هو الإحسان. التقوى إذا جاءت صارت هي الإحسان، والإحسان إذا جاء صار هو التقوى. إذا جمع بعض صار التقوى والإحسان، اتقوا وأحسنوا. فاتقوا وأحسنوا، اتقوا يعني تركوا المحظورات، وأحسنوا فعلوا المأمورات. فالإحسان فعل المأمور، والتقوى ترك المحظور، وأحدهما يشمل كلاهما، يشمل كليهم. فمخالفة الهوى، مخالفة الهوى هي النجاة، لأن مخالفة الهوى تحقيق الألوهية. لأن الله قال أفرأيت من اتخذ إلى هوى هوى، فمن ترك الهوى حقت ألوهيته لله تبارك وتعالى. فاهم؟ من ترك الهوى حقق الألوهية لله جل وعلا، لأن الألوهية نقض الألوهية باتباع إله آخر غير الله، والإله الآخر غير الله ليس إلا الهوى. ما في إله تاني عند المشركين إلا الهوى، ما في. تقول طب بوزة هوى، اللات والعز هوى، الشيطان هوى على طول. الإله الذي يتخذه المشركون هو الهوى فقط، هو ما في غيره، ما في غيره أبدا. يشركون مع الله إلها آخر يعني الهوى، وكل من لم يعبد الله هو عابد. فإن عبد الله، إن عبد الهوى في شكل بوزة، في شكل صليب، في شكل بقرة، في شكل قرد، في شكل إنسان، في شكل فرعون، هو كله إيش؟ الهوى، هو كل الهوى. إذن التحقيق للألوهية هو ترك الهوى أو مخالفة الهوى. والهوى قد يعبد وهذا شرك، وقد يتبع وهذه معصية. لأن العاصي ماذا فعل؟ تبع هواه. تمام. والمشرك، الله يفتح عليكم، فالذي يتبع الهوى يعني مال مع الشهوات، زين للناس يحب الشهوات. فالذي عصى اتبع هواه، والذي أشرك اتبع الهوى بمعنى العبادة. أفرأيت من اتخذ إله هواه يعني عبده. فالمشرك متبع لهواه بمعنى العبودية، الاتباع اللي هو يسوي العبودية، الاتباع الذي يسوي العبودية. تمام. وأما العاصي فإنه متبع لهواه، يعني خضع لشهوته، ضعف أمام شهوته، فعصى الله تبارك وتعالى. لو عصى معصية كفر فقد عبد الهوى ولم يتبع الهوى. ما فاهم محمد؟ يبقى لابد من مخالفة الهوى وملازمة الأولى. والأولى تشمل المستحب والواجب، والواجب أعظم من المستحب على طول. فملازمة الواجب أولى، وملازمة المستحب كذلك إيش؟ أولى. ملازمة المباح ليست أولى، ليست أولى، بل ملازمة المباح قد تخرج العبد إلى حد الإسراف، حد المعصية. ملازم المباح يعني يقول لك أنا طول النهار أريد أكل، يقول لك الأكل إيه؟ الأكل مباح ولا لا؟ أكل مباح طول النهار يأكل. فربنا قال كلوا واشربوا ولا، فإذا إنما الأولى لا ينحصر كلمة الأولى في الواجب والمستحب. والدليل على انحصاره في ذلك مين؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما أحب إليه مما، أيوة. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بال، إذا دل إن الأولى شيئا فقط له الإيش؟ يا سلام أنا جالس، يا سلام جالس مع علماء الله ما شاء الله بارك الله فيك.